أمي، 9 أشهر وأنت متعبة من أجلي، 9 أشهر وأنت مشتاقة لسماع أول صرخة لي معلنة قدومي، 9 أشهر تتلهفين لرؤيتي. أمي، لا أعرف ما هي الطريقة التي أجازيك بها. خطوط أكفك كفيلة بأن أعرف منها كم تعبت من أجلي. حضنك الدافي وابتسامتك العذبة وحنان كفيك يكفياني لأعيش بحب وسلام. حينما تربت يدك على صدري أصبح أطهر وأنقى. لن أنسى تلك الأيام التي سهرت بها من أجل راحتي. لن أنسى تلك الدموع التي سقطت خوفا على روحي. لن أنسى عطفك يا أعظم امرأة بالكون. لك يا أمي قلبا ينبض بالحب وروحا تسعى تحت قدميك لتنال الجنة. وحين أحكي عن الحب فأنا أحكي عنك أنت يا أمي. بقلم أميرة.